إبليس وأنا ذنب عملت وأنت يا حبيبي ما تلومنيش طول عمري بخاف إن أنا حاجة يوم إحساسي ما تشوفني عايز أنا رافض أرجع لك بعد خنتك ليا ما فيش عمري ما شكيت لو حتى سواني في كل عايز يا ما قلت عليك ان انت اناني ما بتفكرش الا في روح بتقول لي عايز لك وانت عايز بس اللي روح بتقول لي عايز لك وانت عايز بس اللي انا شفت عليك وكمان يا بتكد بعيد وجايب قول هكاية كل بقرب لك يبعدني عنك مسافة كل بقرب لك يبعدني عنك مسافة منك لله قلبي بيتقلب من جوه باللي انا حاساه ماشي عمر شايف انا قدام وانا هوا عينيا بس احنا عليك انك تجرحني وتظلمني انا كنت عليك كان نفسي وغرب احساس صعب عليا يا موت عليك ان انت اناني ما بتفكرش الا بروح يتقول لي عايز لك وانت بس اللي روح بتقول لي عايز لك وانت بس اللي اللي عايز لي جوه الدار.